بيبي ماشي جدد قلبك ماضي يجرح في قلبي خلا سيكاتريس ديني كورازون صولو وحدك في لاليس قلبي في الانعاش مين فعني حتى طابير تعدبي فيها قولي علاش ديا رويا بيك مريض جامل بدلك كاغير ما من انت فاكي نعطا تحطيش لابيريتا عندك عينك ديجا فاطا ليلة ارواحي لي في الحين C'est moi.